بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض. هنا تكلم الإمام النووي، لأن النووي يعني شافعي المذهب، والشافعية وجمهور العلماء على عدم جواز قراءة القرآن حتى ولو بحائل للجنب وللحائض. ولكن في رأي عند المالكية، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المعاصرين منهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، إلى جواز قراءة القرآن من وراء حائل أو بدون مس المصحف للمرأة الحائض، لكن لا يحل للجنب، لأن الجنابة أمرها بسيط سريع، وفي يد الإنسان أن يتطهر منها وأن يرفع الحدث عن نفسه، أما الحائض فأمرها مختلف. فعلى قول الجمهور لا يحل لامرأة حائض أن تقرأ القرآن، وعلى قول المالكية وقول عند الأحناف فيما أعلم أو على ما أذكر، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ومن المعاصرين كثير من العلماء على رأسهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، إلى جواز قراءة القرآن للمرأة الحائض من وراء حائل أو من الموبايل كما هو معروف الآن وغير ذلك. فلذلك بوب هذا الباب الإمام النووي بناء على مذهبه ومذهب الشافعي عليهم رحمة الله. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني جالس قاعد هكذا، واقف ماشي راكب نائم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، أي لم يضره الشيطان، لأنه دعا وقال: وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا جاء من وراء هذا ولد، يعني حملت المرأة وأنجبت، يرجى له ألا يضره الشيطان، ألا يضره الشيطان. بما؟ بالدعاء، بالدعاء. الدعاء أصلا وسيلة قوية جدا، حتى هي وسيلة من صلاح الأبناء، يغفل عنها الكثير، يذهب الكثير إلى استخدام أساليب التربوية والبحث عن الأساليب التربوية وتلامس الأمور العلمية والتربوية والثقافية من أجل تربية الأبناء وتعويدهم وغير ذلك. هو أمر مهم لا شك، ولكنهم يغفلون عن الدعاء. والدعاء هو باب عظيم. قال الله عز وجل: وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى الدعاء باب عظيم لصلاح الأولاد، فلا نغفل عنه، بداية من أن يعني يفدي الرجل إلى امرأته إلى أن يولد الولد، نستقبله بالدعاء وفي كل ونرقيه وهكذا. حياتنا كلها من محيانا إلى مماتنا، من مولدنا إلى مماتنا، هي مرهونة برضا الله عز وجل. ومن أهم أسباب الرضا وبيان العبودية لله عز وجل هو الدعاء. باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بسمك الله أحيا وأموت، أي حياتي وموتي بك يا الله. كل النعم التي أنا فيها، ما يعني نراها في حياتنا، كونك تحيا ليوم جديد هذا من النعم، لأن الله عز وجل أمد في عمرك إلى أن تطيعه، وقمت من نومك معافا في بدنك، آمنا في سربك، مطمئن عندك قوتك، حواسك سليمة، عينك ترى بها، ويدك تلمس بها وتمسك بها، ورجليك تمشي بهما، وأذناك تسمع بها، وهكذا. كل هذه قمت، فبسم الله عز وجل منحك هذا، والمانح لكل هو الذي خلق لك كل هذا سبحانه وتعالى. وإليه تموت، وإليه تموت، وبه تموت، كما وهبك هذه الحياة يأخذها منك. فتبدأ يومك باستحضار نعم الله عز وجل، وبتذكر ما من الله عز وجل عليك به من النعم، ولا تنسى أن الممات إلى الله عز وجل، وأنك ملاقيه سبحانه وتعالى، فلا تغفل عن هذا، ولا تعصي الله عز وجل بتلك النعم. فهو ليس دعاء نقوله ونردده بألسنتنا، لكن لابد أن نتأمل ما في معناه. وإليه النشور، فكما أحيانا سبحانه وتعالى بعد أن أماتنا الموتة الصغرى التي هي النوم، نمنا والنوم يشبه الموت، وأحيانا بعد النوم أي بعد الموت الأصغر، فإليه سبحانه وتعالى النشور أي البعث يوم القيامة، يبعثنا وينشرنا سبحانه وتعالى من مرقدنا، فنلقاه سبحانه وتعالى. فهو قادر سبحانه وتعالى كما أحيانا بعد النوم أن يحيينا بعد الموت. باب فضل حلق الذكر، حلق جمع حلقة، والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا، يعني نادى بعضهم إلى بعض: هلموا إلى حاجتكم. هؤلاء الملائكة الطوافون ما ليس لهم وظيفة إلا أنهم يحضرون حلق الذكر، فيطوفون في الطرق، يمشون يعني يطيرون في الطرق، يلتمسون أي يبحثون، تلمس الشيء يعني فالتمسته يعني بحث عنه، يلتمسون أهل الذكر، يبحثوا عن أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، مجلس قرآن، مجلس علم، معنى ذكر الله عز وجل مش حلقة من حلقات الدراويش كما يفعلون، ليس هذا المقصود. كل مجلس يذكر فيه اسم الله عز وجل، مجلس علم، مجلس ورع، مجلس قرآن، مجلس تعلم علم، أي علم نافع، أي مجلس قاعدين نتدبر في كتاب الله عز وجل، نقرأ القرآن، نتدارس، أي مجلس، هذا كلها مجالس ذكر لله عز وجل. إذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا، نادى بعضهم إلى بعض الملائكة يعني: هلموا إلى حاجتكم. أنتم تبحثون أيها الملائكة الطوافون، تبحثون عن حاجتكم هي حضور مجالس الذكر، فيحفونهم بأجنحتهم، يضللوا عليهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يعني تملأ الملائكة من الأرض إلى السماء، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقول: هل رأوني؟ فيقول قال يقول هل رأوني؟ فيقولون: لا، والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا سبحانه وتعالى. فيقول: فماذا يسألون؟ قالوا: يقولون يسألونك الجنة. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها. يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون، ماذا يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. قال فيقولون وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، يعني إنما جاء لحاجة، ما كانش قاعد أصلا بيذكر ربنا معاهم، ده أنا رايح أدور على الحد فلان ما لقيتوش، فأقوله في القرآن بيحضر في المجلس في المسجد عامل مقرأة في المقرأة بتاعة المجلس، فأنا رحت عشان أستناه على ما يخلص، جاي لحاجة معينة ما عادش معاه مقرأ القرآن. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني كريم عظيم سبحانه وتعالى، جعل من عظمة مجالس الذكر وفضلها أن من جلس معهم لحاجة غير الذكر ناله من ما نال هؤلاء من الفضل العظيم. ما هو الفضل؟ أن الله عز وجل أشهد سبحانه وتعالى ولا حاجة له في ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى الكريم المتعالي سبحانه وتعالى أشهد الملائكة أنه قد غفر له، وأن المجلس هذا أصلا مجلس كله مجلس رحمة تحفه الملائكة وتحوطهم بأجنحتها، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا، سيارة يعني بيمشوا ماشي، فضلا يعني ليس لهم عمل غير اتباع مجالس الذكر، هو بس ده عملهم ماشي، فضلا يعني ليسوا مسؤولين عن شيء إلا فقط استماع لمجالس الذكر، ليست لهم أعمال أخرى، يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، الملائكة تملأ ما بين المجلس والسماء الدنيا. وطبعا فضلت كلمة فضلا كثيرا في فضلا فضلا فضلاء، يعني معاني كثيرة من معانيها إن هم ليس لهم حاجة إلا الذكر، يعني ما بيعملوش وظيفة أخرى مكلفين بيها إلا الذكر، وقيل إنهم من أفاضل الملائكة، يعني ملائكة من الدرجات العليا كمان. قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا انتهى المجلس عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل هو أعلم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويسألونك ويكبرونك، يقولون الله أكبر ويهللونك، يقولون لا إله إلا الله ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال هل رأوا جنتي؟ قال لا يا ربي. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قال من نار. قالوا من نارك يا ربي. قال وهل رأوا ناري؟ قال لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. شفت فضل مجالس الذكر، يعني نحسب نسأل الله جل ربنا ان يجعلنا واياكم من اهل مجالس الذكر، مجلس الذكر يعني زي المجلس اللي احنا قاعدين فيه الان ده اسمه مجلس الذكر، نجلس فيه نذكر الله عز وجل ونثني عليه سبحانه وتعالى بما هو له بما هو اهل له سبحانه وتعالى، ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه ونتدارس العلم ونتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجلس الذكر. نسأل الله عز وجل يا رب أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وألا يشقى بنا جليس. وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. تخيلوا ينزل عليكم السكينة، السكينة هو سكون القلب، تبقى قاعد قلبك مرتاح، تبقى قاعد ايه قلبك مرتاح. احنا اصلا بنبحث عن السعادة، والسعادة هي راحة القلب، السعادة هي راحة الايه القلب. فلا يقعد قوم، اي جماعة من الناس، يقعدوا مش معناهم ان هم يعني فكرة قاعدين، فكرة ان هم مفضيين وقتهم، مفضيين وقت لذكر الله عز وجل، حبسوا جزءا من وقته. طيب كان السناء ايه؟ حفتهم الملائكة، احاطت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. الغش يغشاك الشيء يعني يغطيك، ماشي، يغشى الشيء يعني شيء يبقى فوقك، تمام. أغشاك شيء ما يعني غطاك. تخيل ان الغطا بتاعك يبقى الرحمة، تخيل ان الرحمة تغشاك، اي يعني الملائكة حفتك من حواليك والرحمة من فوقك، تمام، وتنزل عليك السكينة. السكينة شيء في القلب، السكينة أمر يجي في قلبك. إيه هو بقى اللي في قلبك؟ شيء يقصفه الله عز وجل في قلب العبد فيورثه الصفاء والنقاء ويذهب عنه الظلمة والسواد والضيق. صدرك ما يضيقش، تبقى قاعد مخنوق كده ومتضايق ومهموم من أي شيء في الحياة، تذكر الله عز وجل تنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة وينزل عليك، تنزل عليك السكينة، يبرد حر قلبك، تهنأ بذكر الله عز وجل. وفي قول الله عز وجل في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. لا ومش كده بس كمان، وذكرهم الله عز وجل فين؟ في من عنده، فين؟ في الملائكة، في الملأ الأعلى. فتخيلوا الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى، يعني تخيلوا ذكر الله عز وجل كله رحمة، فالكريم سبحانه وتعالى يباهي بك في الملأ الأعلى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المجلس والناس معه في مجلس بيعلم الناس، كل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجالس تعليم، يعني كل أي قاعدة مع النبي في أي وقت هنتعلم منه صلى الله عليه وسلم. فالنبي جالس في مجلس ومع الناس، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله. من الاثنين بقى اللي هم وقفوا دول اثنين، أما أحدهما واحد من الاثنين فرأى فرجة في الحلق في الحلقة فجلس فيها. السنة في المجلس إنك تقعد متحلقا على هيئة دايرة عشان الناس كلها تبقى شايفة بعض. لو قعدنا في شكل مستطيل أو مربع هيبقى الناس اللي في أطراف الزوايا في زوايا المربع او زوايا المستطيل يصعب عليهم النظر الى غيرهم عشان يشوفوا اللي في نفس الصف بتاعهم، يضطروا ان هم ايه يحولوا رقابهم يمينا يمنة او يسرا. فلذلك السنه هو الجلوس حلقه عشان يسهل التواصل بشكل دائري يعني، وده من افضل الاشكال، كما يسموها الدائره المستديره او الطاوله المستديره. الطاوله المستديره مفيش يعني ترابيزات الاجتماع اغلبها بتبقى واخده شكل نص بيضاوي كده. والمهم يعني فاما احدهما فراى فرجه في الحلقه فجلس فيها. في واحد لقى مكان واسع كده في الحلقه يقدر يقعد فيه يعني، فجلس بين اثنين. واما الاخر فجلس خلفه. الثاني ما قعدش في وسط الحلقه، جلس ورا الحلقه. اما الثالث فادبر ذاهبا، الثالث مشي ما حضرش المجلس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة اللي هم جوهم؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، اللي هو الأولاني اللي هو جلس في الحلقة. آوى إلى الله يعني جلس في وسط المجلس حتى يتعلم، جلس مع الذين، جلس في مجلس الذكر، بحث عن فرجة يطلب العلم ولا يزهد في علم رسول الله، جلس ليستمع كلام رسول الله وأبحث عن مكان يجلس فيه فآوى إلى الله، أي يريد التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقرب إلى ربه فآواه الله. وأما الآخر استحيا، اللي هو جلس خلف المجلس استحيا ان هو يوسع ما بين الناس ويحرجهم يعني ويزنقهم زي ما بيقولوا كده، فاستحيا الله منه كما يليق به سبحانه وتعالى. واما الاخر اعرض عن العلم، فاعرض الله عنه. وفي العلماء يقولوا في هذا الحديث فوائد، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه دون ما يسالوه، يعني الناس ما سالوهوش هو مريت ايه قصه الثلاثه دول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بتعليم الناس العلم النافع وذكرهم بربه سبحانه وتعالى. ومن الامور ايضا ان الاعراض عن العلم سبب لاعراض الله عز وجل عنك، اذا فتح الله لك بابا من ابواب العلم فتعلم، لان كل معلومه تتعلمها تقربك من ربك. ففي اعراضك عن العلم فيه ما يشبه انك تعرض عن الله عز وجل. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا العلم والا يعرض عنا سبحانه وتعالى، وان يؤوينا سبحانه وتعالى. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاويه رضي الله عنه على حلقه في المسجد فقال: ما اجلسكم قاعدين ليه؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما اجلسكم الا ذلك، يعني بيستحلفهم. قالوا: ما اجلسنا الا ذلك. قال: اما اني لم استحلفكم تهمه لكم، انا ما حلفتكمش، ما استحلفتكمش عشان بتهمكم ولا حاجه، لا. وما كان احد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل عنه حديثا مني. يعني سيدنا معاويه بيقول ان النبي، انا كنت قريب منه وكنت اعرف احاديث عنه كثيره، بس هو كان بيتورع يخاف يغلط يعني. فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقه من اصحابه فقال: ما اجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. النبي قال كده، سيدنا معاوية تمثل الحديث وفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة هذا الحديث. قال: ولكنه أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. بعض مجالس الذكر. باب الذكر عند الصباح والمساء. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وما بين العصر والمغرب. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال عز وجل: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. حد يقدر يقول لنا إيه هو الزوال؟ إيه هو الزوال؟ أنا شرحتها قبل كده، فأتمنى أن أنتم حد يقولها. ما المقصود بالزوال؟ لا، هو بيقول ما بين زوال الشمس وغروبها، يبقى الزوال ده حاجة غير الغروب. الزوال حاجة غير الغروب. وقت الظهر قبل الظهر بربع ساعة كده بتبقى الشمس فين؟ متى أين موضع الشمس؟ تكون في اليمين، في المشرق أم في المغرب أم في المنتصف في كبد السماء؟ تخرج من المشرق ثم تنزل إلى الظهر، متى؟ تكون في وسط السماء، في كبد السماء. وإذا نظرنا وقتها لا نجد لأي منا ظل، لأن السماء عمودية فوقي، فظلي تحت رجلي لا تظهر. طيب إذا بعد ارتفاع الشمس في كبد السماء، أين تذهب بعد ذلك؟ تتجه أي اتجاه؟ أي اتجاه؟ للغرب. هذا هو بداية الزوال، تبدأ تزول. هو ده، هذا زوال الشمس، أي زوال الشمس عن كبد السماء، عن منتصف السماء، اللي هو وقت الظهر. يبقى العشي هو وقت الظهر والعصر إلى المغرب، ده العشي. تمام. بعد كده بقى الليل حاجة تاني. خلاص كده. يبقى ده العشية ما بين زوال الشمس وغروبها. قال تعالى: في بيوت. طبعا في خلاف ما بين العلماء والأمر في ساعة، يعني هل وقت أذكار المساء إمتى؟ بعضهم قال من بعد الزوال، وبعضهم قال من بعد العصر، وبعضهم قال من بعد المغرب. يعني لعل أفضل الأوقات هو ما قبل المغرب، يعني من بعد العصر إلى المغرب، والله أعلم. لكن الأمر فيه ساعة يعني. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. الإشراق اللي هو الصبح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا واحد قال مثل ما قال أو زاد. بدأ أول ذكر معانا من أذكار الصباح والمساء، ونقول إيه؟ حين يصبح حين يمسي نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. يا العقرب مؤنث ولا مذكر؟ العقرب مؤنث ولا مؤنثة ولا مذكرة؟ والبئر مؤنثة ولا مذكرة؟ عقرب. قال: من عقرب لدغتني، مش لدغني، قال لدغتني. العقرب مؤنثة والبئر مؤنثة. قال الله عز وجل: وبئر معطلة بالتاء المربوطة وقصر مشيد. وأحيانا تذكر أيضا البئر، لكن العقرب مؤنث. ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. يعني بيقول أنا امبارح في عقرب عرسني، يعني بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما تألم به، ما تألم منه بسبب أو ألمه بسبب أن عقرب لدغته. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، لم تضرك، أي لا تضرك العقرب لو قلت كده. تمام. كلمات الله التامات قيل هي القرآن، ماشي، وقيل الكاملات التي لا فيها نقص ولا عيب، وقيل هي النافعة الشافية. تمام. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ما معنى بك أصبحنا وبك أمسينا؟ أنت أصبحت في صباحك مملوء من النعم، بالنعم تأكل وتشرب بعافية، تلبس آمن مستدفئ، تشرب، تجد أولادك بجانبك في بيت مستور من العراء، كل النعم التي فيه، قلبك ينبض كما هو، بدنك سليم كما هو. أصبحنا، اللهم بك أصبحنا، أي ما أصبح بنا من نعم لا نحصيها ولا نحصرها فهي بك يا الله ومنك. وما نمسي به من نعم لا نحصيها ولا نعدها هو بك يا الله، فأنت الذي صبحتنا مملوءون بهذه النعم، مملوئين بهذه النعم، وأنت الذي أمسيتنا مملوئين بهذه النعم، وبك نحيا يا الله، أي أنت الذي خلقتنا سبحانك وتعالى، أنت الذي تملك سر روحنا، أنت الذي تملك، أنت الذي تملك حياتنا يا الله. وبك نموت، أي أنت القادر على أن تميتنا، وأنت القادر على أن تبعثنا بعد الموت. فدعاء كله توحيد لله عز وجل، استحضار للنعم، استحضار للخلق والحياة، استحضار للممات وقدرة الله عز وجل على ذلك، واستحضار للبعث والنشور. فمن قام من يومه أو من ليلته وقال مثل هذا الدعاء، وقال الدعاء هذا، كيف يخاف من الناس؟ كيف يطلب شيئا من غيره؟ كيف يخاف فوات رزقه؟ كيف يخاف من تغير امرأته عليه، أو تغير أو تخاف هي من تغير زوجها عليها، أو يخاف من ابنه، أو يخاف من عدو أو غير ذلك. فحياتنا وما نحن فيه وحياتنا وموتنا وبعثنا بيد الله عز وجل، فمما نخاف ونحذر. وعنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أنفرد. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أن أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وفي رواية أخرى وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، يعني تقولها في الصباح وفي المساء وعند النوم. يا الدعاء مهم جدا كده للدرجة دي إن النبي وصى عليه التوصية دي؟ طبعا مهم جدا. طبعا ليه؟ في إيه؟ بيقول لك استحضر أولا خالص العبودية لله عز وجل. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. الغيب التي تخاف منه غدا هو بيد من؟ امتحان الغد بيد من؟ مرض الغد بيد من؟ شفاء الغد، رزق الغد، صلاح الأبناء، المستقبل، كل ذلك بيد من؟ عالم الغيب والشهادة. هو ليس عالم فقط، بل هو رب كل شيء سبحانه وتعالى، ومليكه أي مالك كل شيء، فهو العالم بكل شيء، وهو رب كل شيء، وهو مالك كل شيء. فماذا تريد بعد ذلك؟ تقول منه، تقر بذلك، فأشهد أن لا إله إلا أنت يا رب، أي لا إله عالم الغيب إلا أنت، ولا إله رب كل شيء إلا أنت، ولا مالك لكل شيء إلا أنت، ولا معبود بحق إلا أنت، جل جزاء ثناؤك سبحانك وتعالى، تعالى فضلك وتقدست أسماؤك سبحانك وتعالى. بعد كل ده بقى، أعوذ بك من شر نفسي، لأن أشد أعداك هي نفسك اللي بين جنبيك، هي الأمارة بالسوء، تمام؟ فبعد ده، فبقدرتك على كل هذا يا رب أعذني من شر نفسي، بس فقط. لا، على فكرة كلمة بس كلمة عربية أصلها فارسي، بس أصلها فارسي، استخدم كاسم فعل أمر بمعنى فقط، لكن هي أصلها والله أعلم، يعني كانت فارسية وعربت، يعني دخلت في اللغة العربية واستعملها العرب. طيب، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أي ما يوسوس لنا من شرك. الشرك ليس فقط يا جماعة في الصورة الظاهرة اللي هي مضادة للإيمان، لا، أحيانا نشرك مع الله عز وجل ونحن لا ندري، بذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أن يشرك بالله عز وجل شيئا هو لا يعلم. قد تخاف من أحد مع الله وأنت لا تدري، قد تخاف من مديرك في العمل وأنت لا تدري، قد تخاف من تغير فلان أو علان عليك وأنت لا تدري، قد تخاف من أمور كثيرة جدا، ويدخل في هذا أنك أشركت مع الله شيئا آخر. ليس الشرك المخرج من الملة، ولكنه الشرك الذي يعني يؤثر في المحبة ويؤثر في درجة العبد عند ربه. فمن توكل على الله حق توكله وخاف منه حق الخوف ورجاه حق الرجاء وامتلأ قلبه بذلك لا يخاف من أحد. وهذا الأمر يحتاج إلى تمرين وتدريب وتعويض للنفس على ذلك. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت، شر الشيطان وشركه، أي ما يضعه لنا من أمور توسوس لنا في العبادات وتجعلنا نشرك بالله عز وجل، أو شركه، أي ما ينصبه لنا من مصيدة، والشرك والمصائد وحبائل الشيطان التي يضعها لنا من أجل أن يفتننا عن دينه. قولها إذا أصبحت وإذا أمسيت إذا أخذت مضجعك، تخيل لو أنك قلتها وحافظت عليها وتمعنت فيها لا تخاف من شيء بعد ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. الحمد لله أن الملك لله، الحمد لله أن إلهنا هو الله، الحمد لله أن الخالق الرازق المعطي المانع الشافي سبحانه وتعالى المبتلي سبحانه وتعالى هو الله، ليس أحد آخر، لا أمريكا ولا إسرائيل ولا الرئيس فلان ولا الرئيس علان، الملك لله. الحمد لله أن الملك لله، وأن الله عز وجل قضى بقضائه سبحانه وتعالى أن يفصل بين الناس يوم القيامة، فلن يضيع حق أحد، فلن يضيع حق أحد، ولن يضيع ظلم، ولن يسقط ظلم، ولن تضيع مظلمة. ويوم القيامة كل سيأخذ حقه، إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يعذب المنافقين والمشركين والكافرين في نار جهنم، وأن يمن على إخواننا في غزة بنصر عاجل، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وأعوانهم ومن رضي بصنيعهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين، ومكننا من رقابه وثبت الأرض من تحت أقدام إخواننا، اصلحهم واشفهم وعافهم وارزقهم واطعمهم واحملهم واكسهم وسدد رميهم وأصلح لهم أمورهم واجمع كلمتهم على الحق. قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، ما بعد الليل النهار، الدعاء كده متواصل، أعوذ بك من خير هذه الليلة وخير ما بعدها، أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، ما بعد الليلة اللي هو النهار، أعوذ بك من شرها وشر ما بعدها اللي هو النهار، وهكذا. أعوذ بك من الكسل، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أو سوء الكبر. سوء الكبر، الكسل هو أن يقف الإنسان أو يمتنع الإنسان أو لا يفعل الإنسان، لا يعمل الإنسان العمل مع قدرته عليه، فهو أنا قادر أعمل العبادة دي لكن أنا مكسل، فبخسر حسنات كثيرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الكسل، هو القدرة على العمل مع تركه، ترك العمل مع القدرة عليه، ده الكسل. وأعوذ بك من سوء الكبر، الكبر لما بنكبر ونعجز ما بنقدرش نعمل العبادات. الناس اللي بتكبر وبتعجز ما بيقدرش يصلي، ما بيقدرش يصوم، ما بيقدرش يحج، ما بيقدرش. فالنبي كان بيتعوذ من سوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، يعني يتعوذ في القبر وعذاب في النار، يعني يتعوذ من كل شيء تقريبا. وإذا أصبح قال أصبح، لأن في المساء يقول أمسينا وفي الصباح يقول أصبح. وعن عبد الله بن خبيب بن رب ضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، تحفظك من كل شيء وتكفيك من كل شيء. يبقى من أذكار الصباح والمساء إن احنا نقرأ قل هو الله أحد والمعوذات 3 مرات. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. يبقى برضه تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات. ده من أذكار الإيه؟ الصباح والمساء. باب ما يقوله عند النوم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. أو إلى فراشي يعني أراد النوم، والمقصود به مش إن أنا مريح، يعني أنا ممكن أبقى كده إيه بالمصري عندنا يقول إيه أنا قاعد مريح كده على السرير، لكن أو إلى فراشي يعني يريد النوم، هينام مش هيريح، هينام هيستغرق النوم. يقول: باسمك اللهم أحيا وأموت، أي أحيا، أنا عاوز أنام دلوقتي، والنوم هو الموتة الصغرى، فأنت لست قادر على الموت الصغرى. لو أذهب عنك الله عز وجل النوم لعلمت ما معنى أن الله عز وجل بيده النوم، بيده الموت، بيده الموت العام اللي هو ذهاب الروح، وبيده الموت الصغرى اللي هو النوم. ومن آياته منامكم بالليل، صح؟ يدرك هذا من يبتلى بمرض يمنعه من النوم ولا ينام إلا بالمنومات، يدرك هذا جيدا من ابتلي بذلك. أنا ممن ابتلي بذلك، بس الله عز وجل أن يشفيني ويشفي جميع مرضى المسلمين، ادعوا لي بظهر الغيب. فالابتلاء بعدم النوم ده تدرك ما معنى أنك تضع خدك على الوسادة فتنام. آية من آيات الله أنك تنام، سبحانه وتعالى يعني يرزقك النوم الطبيعي، نعمة، وباسمه نحيا سبحانه وتعالى. ما نحن فيه من حياة فمن الله، لا نستطيع أن نقوم من هذا النوم إلا بالله، هو الذي يحيينا بعد النوم، هو الذي يحيينا، فباسمه نحيا، هو الذي يحيينا سبحانه وتعالى، هو الذي يميتنا سبحانه وتعالى. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما تكبرا 33 واحمدا وسبحا 33 واحمدا 33، نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، أحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، وفي رواية التسبيح 34 عشان تختم 100، وفي رواية التكبير 34. ممكن تنوع ما بين كل ده يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فحنها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. زمان كانت العرب ما عندهمش نور وإضاءة في البيوت، وكانت البيوت من القش والتراب والطوب اللبن وغير ذلك، والبيوت كانت غير محكمة الغلق، مش مركبين شبابيك ألا ممتال ولا أبواب لها حلق حلق يعني مفرز يقفل الباب ما يعديش حاجة، لا، ده كان البيوت ممكن تدخل فيها العقارب والثعابين والحشرات والهوام وغير ذلك مما قد يؤذي الإنسان، وقد يكون على الفراش شياطين عياذا بالله، وما عندهمش نور يعني يروا، الإضاءة عندهم ضعيفة جدا. سيدة عائشة كانت تتلمس النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة لا تجده لا تراه، فتتلمسه بيدها وما فيش إضاءة خالص، فلو القمر مش موجود أتجد الجو معتم تماما، فكانوا ما بيشوفوش اللي على السراير. فالنبي أمرهم عشان ما يجلسوش على حاجة تأذيهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره. يعني إيه داخلة إزاره؟ الإزار هو ما يلبس في النصف الأسفل من الجسد زي الإحرام كده، الجزء اللي تحت. خلينا ناخد مثال له أكتر دلوقتي، العباية أو الجلابية مثلا. دلوقتي في بيوتنا إحنا يعني إحنا أهل مصر وأهل المشرق أغلبهم وكل أغلبنا إحنا كعرب ما بنلبسش الأزر، بعكس مثلا إخواننا في المغرب، إخواننا في اليمن بيلبسوا الإزار، وأظن أهل البحرين أيضا بيلبسوا الإزار، الجزء اللي بتلف على الجسم من تحت. فداخلة الإزار هي بطن الملابس، تيجي على طرف الجلابية بتاعتك من تحت وتمسكه وتخلي طرف الجلابية وطرف العباءة أو طرف البلوزة اللي الإنسان المرأة لابسها فوق أو التيشيرت اللي الإنسان لابسه، وتخلي إيدك على إيه؟ عليه من بره، وتخلي الطرف بتاعه يجي عليه من فوق. يبقى كده بطن الجزء اللي هو كان ناحية جسمك من جوه بقى في كف إيدك، تمسح بالفراش. تمسح بالإيه؟ الفراش. يعني ما تخليش إيدك هي اللي تمسح الفراش، لكن داخلة الإزار الجزء الداخلي من الإزار، أي ملابس، جلابية، عباية، أي شيء له ظاهر وخارج. الظاهر اللي الناس بتشوفه، طب والداخل اللي هو ناحية الجلد، ناحية جسد الإنسان، تخلي إيدك على الجزء الخارجي وتغطي بيها إيدك وتمسح بالجزء الداخلي. ده ينفض فراشه، ينفضه يعني نفضه يعني بالبلد بتاعنا كده، بداخلة إزاري، ممكن بأي فوطة جنبك أو أي حاجة محطوطة بسجادة صلاة بأي شيء بالراحة كده تنظف الإيه؟ الفرش، عشان ما يبقاش عليه إيه؟ حاجة. تعالوا بقى كده وقرأوا في العلم الحديث والطب الحديث ما عن حاجة اسمها حشرة الفراش. تعالوا نخلصوا المجلس بتاع النهاردة كده، اعملوا بحث عن حشرة الفراش. تعرف إن الدكاترة بيقول لك المفروض الفراش يتنظف، المفروض لما تقوم من النوم تغسل وشك عشان خاطر بالصابون، لان في حشره بتبقى لا ترى بالعين موجوده على الفراش وهي اللي تعمل حبوب في الوش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من نومه يمسح عن وجهه اثر النوم، اللي هو بالبلدي كده بيدعك في وشه وبيدعك في عينيه، بيمسح عن وشه اثر النوم. فده من السنه اصلا، فمن السنه ايضا ان نمسح الفراش. فانه لا يدري ما خلفه علي، انت لا تدري ما يوجد على الفراش. تقول باسمك ربي وضعت جنبي، انا هنام على جنبي بقى اليمين. باسمك اي انت القادر، اللي انت الذي منحتني القدره على ان اضع جنبي، ولو منع الله عز وجل ذلك منك ما استطعت. اعلم مريضا قريب لي مات من شهر ونصف تقريبا، ظل سنتين لا يستطيع ان يضع جنبه على الفراش، ينام على ظهره، ينام قاعدا، لا ينام، لا يستطيع النوم، عنده شيء كان في الحنجرة يقفل المجرى هواء، فلا يستطيع أن ينام إلا جالس، لا ينام على جنبه. والناس اللي بيبقى عندهم استسقاء ومية على الرئة، ربنا يعافينا ويعافيهم ويعافي جميع مرضى المسلمين، مرضى القلب، ما بيعرفش ينام على ظهره، ما يقدرش، لازم ما يعرفش ينام على جنبه، ينام على ظهره قاعد كده، ما يعرفش ينام على بطنه، ما يعرفش ينام على جنبه، ما يقدرش. الميه تضغط على القلب، ما يعرفش يتنفس، تضغط نفسه. انت تقول باسمك يا ربي وضعت جنبي، من الذي منحك هذا؟ الله. ومن الذي منحك القدره على ان ترفع جنبك من على السرير؟ من على السرير الله. ان امسكت نفسي يعني قبضتها وروحي ما رجعتش تاني فارحمها، اغفر لي وارحمها. وان ارسلتها يعني رجعتها لي تاني وحييت تاني، تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه نفث في يده. نفث في يده يعني جمع كفينه كده، أكنك بتدعي كده وتخلي الكفين ناحية وشك وتنفخ فيهم نفخ بسيط بصوت بفمك دون أن تخرج ريق، بدون ريق. ثم قرأ فيهما، أي قرأ في كفيه داخل كفين، وقرأ قال إيه بقى؟ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يعني يقرأ في كفه ثم يمسح وجهه ورأسه وذراعه وصدره، كل ما يستطيع أن يمسح به، يفعل ذلك 3 مرات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. إذا أعطيت مضجعك هديك تنام، عاوز تنام تعمل إيه؟ وضع وضوءك للصلاة، ثم نام على جنبك الأيمن. هو القلب ناحية اليمين ولا ناحية اليسار؟ القلب في المنتصف أقرب اليسار، وفي منتصف الصدر ولكنه أقرب إلى جهة اليسار. طيب لما تنام على جنبك اليمين بيبقى النوم مش مستريح أوي، فما تستغرقش في النوم، يعني في ناس بتستريح أكتر في الجنب الشمال، بس هو صحيا الأفضل لليمين. تمام، الأفضل لليمين، فتنام على اليمين، ده بيؤدي إلى عدم استغراق في النوم، الاستغراق الشديد يعني اللي بيضيع عليك الفرائض والصلاة. طيب بعد ما نام على جنب اليمين اقول لي بقى اللهم اسلمت نفسي اليك، يا رب انا تركت نفسي اليك، اسلمت نفسي اليك، لا تفعل الا ما تريد، وفوضت امري اليك، كل اموري اليك يا الله، انا مش عارف اعمل بكره، انا فوضت امري اليك، انا مش عارف احل المشكله دي ازاي، فوضت امري اليك، مش عارف اتصرف ازاي في المشكله الفلانيه، فوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك. الجاء الظاهر يعني انت مستند على مين؟ مين اللي بيحميك؟ ولله المثل الاعلى. الجاء ظهري اليك اي يا رب انت ناصري. لأن الإنسان يعطى من ظهره. فتخيل أن الذي يحمي ظهرك هو الله سبحانه وتعالى، فبفعل ده ليه؟ رهبة ورغبة إليك، خوفا منك ومحبة فيك يا الله، فلا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. ما فيش حد ينجيني من عذاب الله إلا الله، ولن يلجئني من الله إلا الله. آمنت، الدعاء كله توحيد، آمنت بكتابك الذي أنزلت بالقرآن وبنبيك الذي أرسلت، لن أقول وبرسولك الذي أرسلت، لا، بل جمع هنا بين النبوة والرسالة، وبنبيك نبوة الذي أرسلت، جمع بين النبوة والرسالة في هذا الكلام. لما تقول ده بقى أنت كده مت على التوحيد الخالص، خلاص أنت كده بقى اللي يموت على كده يموت على الفطرة، يخش الجنة إن شاء الله. وعن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، كلنا النهاردة طول اليوم وشربنا طول اليوم، وكفانا أي لم يؤذينا أحد، وآوانا في مأوى بنأوي إليه، بننام على فرشتنا تحت سريرنا، على سريرنا تحت سقفين بيتنا، وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. في ناس يا عيني مش عارفة لا لاقية كفاية حد يكفيها ولا لاقية مأوى يأويها. شوفوا إخواننا في غزة، نسأل الله عز وجل رب أن ينجيهم ممن ينامون في العراء لا كافي لهم ولا مؤوي، نسأل الله عز وجل أن يكفيهم وأن يؤويهم وأن يطعمهم وأن يسقيهم، فتحمد الله عز وجل على تلك النعمة. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، يحط يده اليمنى تحت الإيه؟ تحت الخد، ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي رواية لحفصة رضي الله عنها أنه كان يقول ذلك 3 مرات: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ننتهي عند هذا القدر في اليوم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تقريبا بفضل الله عز وجل ومنته انتهينا من 3/4 الكتاب، تبقى الربع تقريبا، باقي لنا حوالي 130 صفحة، أقل من الربع بإذن الله عز وجل، فيعني ممكن على 50 مجلس نكون انتهينا من الكتاب. فأسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم النعمة. هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.